لعن الله من غور منار الأرض. لعن الله من غور منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غورها فهو ملعون. ولو لمصلحة جواره، ولو لمصلحة جواره، جواره فيها الله خير. أين؟ لا، من صاحب جار. هذا ملك، وأنا مثلا 100 متر، فأنا عرفت أن أخلي 8 متر وكنا لسين جوار في شيء ذا على أحسن. لكن من غير منار الأرض ظلما، من غير منار الأرض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم اليوم من جابة العقارات والعياذ بالله، صاروا يبلعون أراضي ما هو غير منارها يكون جنيه أعوذ بالله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شفرا من الأرض ظلما فوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ما هو من أرض واحدة، من 7 أراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض والعياذ بالله ويغير المنار أو أخي ما لا يستحق هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة فأخذ ما أخذ فأخذ ما أخذ. فالحاصل إن هذا دليل على أن تغيير من الأرض أنه من كبائر الذنوب. وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبإيواء أهل الحواس، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه.